بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن: ذكر أنواع الأشياء التي كانت من الخمر حين نزل تحريمها. قال رحمه الله: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أبو حيان قال حدثنا الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت عمر رضي الله عنه يخطب على منبر المدينة فقال: أيها الناس، ألا إنه نزل تحريم الخمر يوم نزل، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتابه: ونحن لا نزال في الأشربة وفي تحريم الخمر، وهو ما خالط العقل، ما خمر العقل وغطى العقل، يسمى خمر. كل خمر هو حرام وهو ما غطى العقل، لأن السكران لا يعرف ما يقول ولا يدري ما يقول. يقول النسائي رحمه الله: ذكر الأنواع التي نزل القرآن، وهي التي تشرب خمرا، تصنع خمرا وتنبذ خمرا. يقول: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يجب أن يكون الدورقي. قال: حدثنا ابن علي إبراهيم بن إسماعيل قال: قال حدثنا أبو حيان، قال حدثنا أبو حيان يقال إنه يحيى بن سعيد قال: قال حدثنا الشعبي قال حدثنا شعبة قال: قال حدثنا الشعبي قال: عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يخطب على منبر الرسول بالمدينة ويقول: أيها الناس، نزل القرآن والناس يشربون من الخمس، هذه يشربون الخمر من الخمس، وهي الحبوب كلها: الحنطة والشعير والذرة والتمر والعنب والعسل، أيضا يشربون هذه كلها، يصنعون منها الخمر فيشربونه. وقد حرم الرسول ما أسكر كثيره فقليله حرام. يقول: نعم. والخمر ما خامر العقل، والخمر هو ما خامر العقل، يعني غطى العقل، غطى العقل، خامر العقل يعني غطى العقل، حتى إن الإنسان لا يدري أين هو ولا يعرف ما يقول. ولكن من المؤسف أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الخمر تشرب آخر الزمان وتسمى بغير اسمها. الخمر آخر الزمان يشربونها الناس ويسمونها بغير اسمها: الكينة الحديدية، الكيربيزة، الكونياك، الكذا إلى آخره. يشربون الخمر ويسمونه بغير اسمه تلبيسا على الناس. الكينة الحديدية ما فيها شيء، نشربها لكينة، كينة حديدية يعني تنفع من الحمى، كينة كينة هي خمر. الشاهد أن الخمر يقول ما خامر العقل. والآن أظن الناس استغنوا، الربا وغيرها من الذي يتعاطون الخمر استغنوا عن الحبوب هذه كلها، صاروا يجيبون من أشياء معقمة غير هذه: ويسكي وما أدري وش يسمونه خمر، ويسكي وخمر كذا وخمر كذا وكونياك وأسماء يسمونها. على كل حال، إلى جهنم من يهرب الخمر في الدنيا لما يشربوا في الآخرة. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبأنا بن إدريس عن زكريا وأبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد، فإن الخمر نزل تحريمها وهي من خمسة: من العنب والحنطة والشعير والتمر والعسل. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس، ابن إدريس قال حدثنا زكريا وأبو، زكريا وأبو حيان قال حدثنا الشعبي، الشعبي قال عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما كان خليفة كان يخطب على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول للناس: أيها الناس، نزل القرآن وإنما الخمر من خمسة: من الحنطة والشعير والعسل والتمر والعنب. لكن زاد أهل اليمن يقولون إنهم يسكرون من الذرة، من الذرة أيضا، والذرة لا شك أنها مسكرة، الذرة مسكرة لا شك في هذا، لأنها من الحبوب، إذا نبتها وحطيت عليه ماء صارت تنش وتطبخ مثل غيرها، مثل الشعير وغيره. الشاهد أن المسكر كل ما أسكر كثيره فقليله خمر. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حسين عن عامر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: الخمر من خمسة: من التمر والحنطة والشعير والعسل والعنب. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا أحمد بن سليمان. أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله. عبيد الله قال عن إسرائيل. عن إسرائيل عن أبي حصين. عن أبي حصين قال حدثنا عمرو الشعبي قال عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال أن الخمر من خمسة. من خمسة: من التمر ومن الزبيب ومن العسل ومن الحنطة والشعير، من الخمسة. وأضف إليها ما يشربه اليمن كما سيأتي في حديث ابن موسى وهو من أجل الرحمة. تحريم الأجربة المسكرة من الأثمار والحبوب كانت على اختلاف أجناسها لشاربيها. قال رحمه الله: أخبرنا سويد بن نس قال حدثنا عبد الله عن ابن عون عن ابن سيرين قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: إنا لنا ينبذون لنا شرابا عشيا، فإذا أصبحنا شربنا. قال: أنهاك عن المسكر قليلي وكثيري وأشهد الله عليك. أنهاك عن المسكر قليلي وكثيري وأشهد الله عليك. إن أهل خيبر ينتبذون شرابا من كذا وكذا ويسمونه كذا وكذا وهي الخمر، وإن أهل فدك ينتبذون شرابا من كذا وكذا ويسمونه كذا وكذا وهي الخمر، حتى أدى أشربة أربعة أخذها العسل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا تحريم الأشربة المسكرة من الأثمار، تحريم الأشربة المسكرة من أي نوع كان حتى لو هي من الحبوب، مدام يسكر وتشوفه يطبخ ينش فهو خمر، نعوذ بالله، لا تتجنبه ولا تشربه حتى لو من غير الحبوب. يقول النسائي حدثنا سويد بن نصر. سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك قال حدثنا ابن عون. ابن عون قال عن ابن سيرين. عن ابن سيرين محمد قال قال: جاء رجل الى ابن عمر فقال: ان اهلنا ينتبهون لنا شرابا. نقول: جاء رجل الى ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال: يا ابن عمر، ان اهلنا يصنعون لنا شرابا في الليل، فاذا اصبحنا شربنا، لان الماء دفج، الماء فيه ملوحه فيحلونه لنا. قال: انهاك عن المسكر. قال: انهاك عن المسكر واشهد الله عليك. انهاك عن المسكر واشهد الله عليك، ثلاث مرات ينهاه عن يشرب مسكر واشهد الله عليه. فان اهل خيبر كانوا يصنعون الخمر من العسل، وكانوا يصنعون الخمر من الزبيب والتمر، وكانوا يصنعون من غير هذه الاشياء وحرمها الله عليهم تعالى وتقدس. واهل فدك اللي يسمى الان الحائط والحويط عند خيبر، قريب من خيبر، حدائق تسمى فدك على وقت النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها الآن تسمى الحائط والحويط. يقول: كانوا يصنعون الخمر من كذا وكانوا يصنعون كذا، فحرمها الله عليهم. فكل ما أسكر قليله وكثيره فقليله خمر، فاجتنب الخمر أيها الرجل. نعم. نعم. حتى عد أشربة أربعة أخذها العسل. حتى عد أشربة أربعة أحدها العسل، أنهم يضعون على العسل ماء ويتركونه حتى ينش يطبخ ثم يشربونه ويسكر، لا شك في هذا ما دام يطبخ ورايح يذهب بالعقل. إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة. قال رحمه الله: أخبرنا سويد بن نصر قال أمان قال أخبرنا عبد الله عن حماد بن زيد قال حدثنا أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. يقول النسائي رحمه الله إثبات اسم الخمر لكل مسكر. إثبات اسم الخمر لكل مسكر، ما أي حبوب، أي حب أو ثمرة أو شيء، ما دام يسكر كثيره فقليله خمر وحرام. يقول حدثنا سويد بن نصر. سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني قال النافع عن ابن عمر. النافع عن ابن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكين حرام وكل مسكين خمر. يقول ابن عمر رضي الله عنه أن كل مسكر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر، كل ما أسكر قليل وكثير فقليل خمر. كل مسكر حرام وكل مسكر خمر، يسمى خمر يعني لأنه يخامر العقل ويغطي العقل. نعم. قال رحمه الله: ورنا الحسين بن منصور بن جعفر قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. قال الحسين قال أحمد: وهذا حديث صحيح. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الحسين بن منصور الحسين بن منصور قال حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال عن أيوب السختياني عن أيوب السختياني قال حدثنا نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. يقول ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر حرام وكل مسكر خمر، لا شك في هذا أن كل مسكر خمر، وإذا كان خمر فهو حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال الحسين بن منصور قال الإمام أحمد وهذا حديث. يقول الحسين تلميذ الإمام أحمد الحسين بن منصور الراوي عن الإمام أحمد يقول أن الإمام أحمد يقول وهذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح لأنه بتحريم الخمر، يعني سنده صحيح. قال رحمه الله فرنا يحيى بن درس قال حدثنا حماد بن أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يحيى بن درس يحيى بن درس قال حدثنا حماد بن زيد قال عن أيوب عن أيوب قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. يقول ابن عمر إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر يعني وكل خمر حرام. قال رحمه الله أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا ابن أبي رواد قال حدثنا ابن جريج عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. يقول النسائي رحمه الله حدثنا علي بن ميمون علي بن ميمون قال حدثنا ابن أبي رواد ابن أبي رواد عبد العزيز قال قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا أيوب قال النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ما دام هو خمر فهو حرام لا شك في هذا كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. قال رحمه الله أخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. يقول النسائي حدثنا سويد بن نصر سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن عجلان محمد بن عجلان قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر حرام كل مسكر حرام وكل مسكر خمر كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. هذا تنبيه لأمة محمد أن لا يشربوا هذا لا يشربوا لا يسكروا. إذا سكرت فأنت فعلت حرام الإنسان وهو من المعاصي من السبعة التي حرم الرسول عليه الصلاة والسلام فعلها اللي قال إنها من الكبائر السبع هي الخمر من الكبائر اللي عدها الرسول عليه الصلاة والسلام وجعلها شريكة للشرك الأكبر أبو الخمر شرب الخمر والزنا والسرقة إلى آخره فعلها قرينة للشرك الأكبر واللي يقع القرينة للشرك الأكبر معناه أنه مهم جدا أن يجتنبه المسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام نصح أمته أن يشربون الخمر قليل أو كثير. نعم. تحريم كل شراب أسكر. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام. يقول النسائي رحمه الله تحريم كل شراب أسكر. كل شراب أسكر فهو حرام كل شراب. لاحظ عصير برتكان عصير مثلا كذا عصير كذا تتركه ثم تجده يزبد فهو حرام صار خمر. كذلك اللبن تركته حتى نشى وصار يطبخ حرام وهو لبن حلال لكن إذا نشى صار خمر حرام. وكذلك الحليب إذا تركته فطبخ ونشى فهو حرام صار خمر. حتى الحلال التي هو حلال صرف لكن إذا تركته حتى طبخ ونشى أو تركته مدة ثلاثة أيام ربما يصير خمر من يدري لأنه خمر إذا بعد ثلاثة أيام تصب عليه ماء ينش يصير خمر أو ينش من تحت ينطبخ من تحت أنت لا تشعر الإنسان. فالشاهد أن الأشربة حتى ولو كانت حلال في الحاضر لكنها إذا طبخت ونشت تركتها وصارت زبت صار خمر كبه انزره حرام عليك أن تشربه. يقول النسائي حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو قال عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كل مسكر حرام كل مسكر حرام. لاحظ كل مسكر حرام. وحتى نعم لا تقول انا ما شربت حب بر ولا شرب شعير ولا تمر ولا عسل ولا زبر سم الرسول. يقول لك كل مسكر حرام. كل مسكر يسكرك حتى من الأشياء التي هي مباحة. عصير تعصره من البرتكان الإنسان ثم تتركه حتى ينش يصير خمر حرام عليك. لبن حليب أي سوائل من السوائل اللي تتركها وتلقاها بعد 10 ساعات أو أقل أو أكثر أنها تطبخ وتنش صارت خمر. كبها في القمامة لا تشربها لأن كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال رحمه الله قالنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال محمد بن عمرو محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر حرام كل مسكر حرام كل مسكر حرام. نعم. قال رحمه الله ورنا علي بن حج عن إسماعيل عن محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبذ في الدباء والمزفة والنقير والحنتم وكل مسكر حرام. يقول النسائي رحمه الله حدثنا علي بن حجر علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا محمد بن عمرو محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى أن ينبذ في الدباء والحنتم نهى أن ينبذ في الدباء. الدبة هذا اللي تأخذ أصلها ويبقى جلخها يبقى إنا يحطون فيها الخمر والماء وغيره. الدبة نعم والنقير اللي ينقر من جذع النخل والمزفة اللي زفت بالزفت أو شيء والحنتم هو الفخار من الطين الحر يحطون أواني ويحطون فيها الخمر. نعم. وكل مسكر حرام وكل مسكر حرام هذا الجامع الجامع أن كل مسكر من الأشربة وغيره حرام. نعم. قال رحمه الله قالنا أبو داود قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا ابن زيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذوا بالدباء ولا المزفة ولا النقير وكل مسكر حرام. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن سليمان محمد بن سليمان قال حدثنا ابن زيد وابن زيد قال عن القاسم عن القاسم بن محمد قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عن عمته أنها قالت لا تمدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمدد في الدباء ولا المزفة ولا النقير. تقول عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تمددوا يعني لا تجعلوه نبيذا في الدبة ولا في الحنتم ولا في النقير ولا بالمزفة. لا تنبذوا فيه بحيث تجعلوه شراب لا تنبذوا تجعلوه نبيذ تشربونه ولا تفعلوا هذا. وكل مسكر حرام وكل مسكر حرام. قال رحمه الله قرنا إساق بن إبراهيم وكتيبة عن سفيان الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. قال قتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إسحاق قال وقتيبة قال عن النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل شراب أسكر فهو حرام كل شراب أسكر فهو حرام. كل شراب تشربه من السوائل أسكر يعني يسكرك الإنسان فهو حرام عليك شربه. قال رحمه الله قلنا قتيبة عن مالك قال وأنبأنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتر فقال كل شراب اسكر حرام. اللفظ لسويد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا طيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن انس ثم حول السند وحدثنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن مالك رضي الله عنه قال عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر حرام. سئل عن البتع وقال كل شراب أسكر فهو حرام, يعني خمر. والبتع العسل يضع عليه الماء ويترك حتى يزبد حتى ينش, فإذا نشى صار حرام صار خمر. حتى العسل وهو حلال شربه وشفى من كل داء العسل, لكن إذا صار نبيذا دخل في حية التحريمات فهو محرم. إذا نبذته نبذت العسل ووضعته في إناء وجعلت عليه ما وتركته ساعات ثم رأيته يزبد فهو حرام عليك الإنسان شربه, وإن كان أصل العسل حلال, لكن إذا صار خمرا فهو حرام. كل خمر حرام وكل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال رحمه الله ولنا سويد قال أنبانا عبد الله أما عمرين عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام والبتع من العسل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر قال حدثنا الزهري قال عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها بمعنى الحديث الأول, وهو أن البتع حرام. البتع وهو من العسل يوضع فيه, يعني ينبذ فيه يسوى نبيذ من العسل يوضع بإناء ثم يحط عليه ماء ثم يترك مدة, فإذا زبت صار خمرا لا يجوز لك أن تشربه, وإن كان أصل العسل حلال وشفاء, لكن إذا صار خمرا فهو حرام. كل خمر حرام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. نعم. قال رحمه الله أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا بشر بن السري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البت فقال كل شراب أسكر فهو حرام والبت هو نبيذ العسل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا علي بن ميمون قال حدثنا بشر بن سعيد قال حدثنا بشر بن السري ابن السري قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة بمعنى الحديث الأول, وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخمر من البتع, أن تنبذ الإنسان العسل فيجعله شرابا وتضعه في إناء وتعض عليه ماء حتى يزبد فهو خمر. طيب كل مسكر الخمر وكل خمر حرام. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن عبد الله بن سويد بن منجوف وعبد الله بن الهيثم عن أبي داود عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله وعبد الله بن الهيثم قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا شعبة قال عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر حرام كل مسكر من السوائل كلها حرام. قال رحمه الله ولنا أحمد بن عبد الله بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ إلى اليمن فقال معاذ إنك تبعثنا إلى أرض كثير شراب أهلها فما أشرب؟ قال أشرب ولا تشرب مسكرا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن جده أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث أبا موسى وبعث معاذ, لكن بينهما فاصل. بعث أبا موسى أولا أميرا، ثم بعد مدة طويلة بعث معاذ بن جبل قاضيا على أهل اليمن، ولهذا بعث معاذ الحاله وبعث أبو موسى الحاله. فأبو موسى بعثه أميرا على اليمن، ومعاذ بعثه قاضي في اليمن، وبينهما فاصل طويل. فالشاهد أنه يقول بعث أبو موسى الأشعري وبعث معاذ بن جبل. فقال معاذ نعم إنك تبعثنا إلى أرض كثير شرابها. فقال معاذ إنك تبعثنا إلى أرض كثير شرابها المسك شراب أهلها. شراب أهلها. قال فما أشرب. فما أشرب. قال عليه الصلاة والسلام اشرب ولا تشرب مسكرا. اشرب ما تجد ولا تشرب مسكرا، كل ما قدم لك اشربه لكن لا تشرب مسكرا. قال رحمه الله أخبرنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حريش بن سليم قال حدثنا طلحة العيامي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. يقول النسائي رحمه الله مكررا ومؤكدا حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حريش بن سويد قال حدثنا طلحة اليامي الأيامي قال حدثنا أبو بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. يقول أبي موسى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر حرام. يكرر الصحابة رضي الله عنهم اللي ورد علينا الآن قريب من التسعة الذي أخبروا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر حرام. كل مسكر حرام حتى من الحلال إذا صار خمرا فهو حرام. قال رحمه الله أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا الأسود بن شيبان السدوسي قال سمعت عطاء سأله رجل فقال إنا نركب أسفارا فتبرز لنا الأشربة في الأسواق لا ندري أوعيتها. فقال كل مسكر حرام. فذهب يعيد فقال كل مسكر حرام. فذهب يعيد فقال هو ما أقول لك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا أسود بن شيبان قال سمعت عطاء بن أبي رباح يقول سأله رجل قال إننا نركب الأسواق ونسافر إلى الخارج ويقدم لنا أشربة في الأسواق. فقال له عطاء لا كل مسكر حرام. فعاد عليه فعاد عطاء كل مسكر حرام. فعاد عليه الرجل فعاد عطاء كل مسكر حرام. قال هو ما أقول لك كل مسكر حرام. لا تشرب الخمر. خمر تشربه علشانك في الخارج، هل الخارج يبيح الحلال؟ ما يمكن. أنت لا تسافر أولا، لا تسافر الخارج، وإن ابتليت وسافرت فاسأل لا تشرب الخمر. انتبه، لازم تحط نفسك عن الخمر، لا تشربه لا في الداخل ولا في الخارج. قال رحمه الله أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن هارون بن إبراهيم عن ابن سيرين قال كل مسكر حرام. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال هارون بن إبراهيم قال حدثنا هارون إبراهيم قال عن ابن سيرين محمد قال حدثنا ابن سيرين يقول كل مسكر حرام. يقول ابن سيرين كل مسكر حرام، يعني ينسب الذي يقول سمعه من الصحابة يقول كل مسكر حرام. قال رحمه الله أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن عبد الملك بن الطفيل الجزري قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز لا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثا ويبقى ثلثه وكل مسكر حرام. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عن عبد الملك بن الطفيل قال قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز ألا تشربوا الطلا، يعني الخمر، الشيء اللي تنبذونه من الحبوب أو عسل أو يسموه التمر أو غيره، اتركوه حتى يصفي يزول شدته ويزول طبخانه ويصفي ويرجع إلى ما كان، يروح ثلثيه ويبقى الثلث. اشرب الثلث اللي يبقى صافي ما في خمر ولا شيء، يروح الطبخ هذا والنشا هذا كله يذهب إذا تركته. ويسمى الطلا يعني الخمر، كل طلوة خمرة. الشاهد أن عمر رضي الله عنه كتب إلى العمال وإلى غيرهم وإلى الأمم من أتباع من تحته وهو خليفة ألا أنكم اتركوا الطلا. الطلا إذا نبت شيئا ورأيته ينش اتركه، اتركه مثلا يوم يومين ثلاثة، فبعد ذلك يصفي ويروح النش هذا كله ويعود إلى ما كان عليه، يعني يعود يصير خل أو يصير صافي ماء فاشربه حينئذ، إذا ذهب ثلثاء وبقى الثلث اشربه. وكل مسكر حرام. ولكن كل مسكر حرام، انتبهوا، إذا ما ذهب نشوته وطبخانه لا تشرب، فإن كل مسكر حرام. قال رحمه الله بننا سويد، قال أمانا عبد الله عن إسحاق بن حزم قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرقى كل مسكر حرام. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر، سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله، عبد الله بن المبارك قال حدثنا الصاعق بن حزم، الصاعق بن حزم بن حزم قال قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاد، قال كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى عدي بن أرطاد، كان يكتب إلى الأمم الذين على ولايته تخويفا لهم من أن يشربوا شرب، يشربوا خمور ويصيروا من السبعة الذين هم ممقوتين لأنهم فعلوا من السبع الموبقات التي قرنت بالشرك، فيكتب، فكتب لهم أنكم كل مسكر، أن كل مسكر حرام، يعني انتبهوا، حتى الحلال الذي كان حلالا إذا رأيته يطبخ وينش فلا تشربه فإنه خمرا وكل خمر حرام. قال رحمه الله ورنا ابن بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حريش بن سليم قال حدثنا طلحة بن مصرف عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حريش بن سليم، حريش بن سليمان أو سليم قال حدثنا طلحة بن مصرف، طلحة بن مصرف قال عن أبي بردة بن أبي، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كل مسكر حرام، قال كل مسكر حرام. الإجماع هذا هو الضابط، كل مسكر، الكلمة الجامعة هذه كل مسكر حرام، كل مسكر، حتى الأشياء الحلال إذا صارت تطبخ فهي حرام. تفسير البدع والمزر. قال رحمه الله قلنا سويد قال أنبانا عبد الله عن الأجلة قال أتثني وسلم إلى اليمن فقلت يا رسول الله إن بها أشربة فما أشرب وما أدع، قال وما هي؟ قلت البدع والمزر، قال وما البدع وما المزر؟ قلت أما البدع فنبيذ العسل وأما المزر فنبيذ الذرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجرم مسكرا فإني حرمت كل مسكر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا تفسير البتع والمزر، تفسير البتع والمزر يعني توضيح اسمهما. يقول حدثنا سويد بن نصر، سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله، عبد الله بن المبارك قال عن الأجلح، عن الأجلح قال حدثني أبو بكر بن أبي موسى، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى اليمن فقال أبو موسى يا رسول الله إن أهل اليمن يشربون البتع ويشربون المزر، قال وما البتع؟ قال عسل يصبون عليه ماء حتى ينش ثم يشربونه، قال وما المزر؟ قال المزر الذرة يحطون عليها ماء أيضا فإذا نش شربوه، قال لا تشرب مسكرا فإني حرمت الخمر، فكل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال رحمه الله ورنا محمد بن آدم بن سليمان عن ابن فضيل عن الشيباني عن أبي بردة عن أبي رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت يا رسول الله إن بها أشربة يقال لها البت والمزر، قال وما البت والمزر؟ قلت شراب يكون من العسل والمزر يكون من الشعير، قال كل مسكر حرام. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن آدم، محمد بن آدم قال حدثنا ابن فضيل، ابن فضيل قال عن الشيباني، عن الشيباني سليمان قال عن أبي بردة، عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه بعثه الرسول اليمن فقال يا رسول الله إن أهل اليمن يشربون البتع ويشربون المزر، قال وما البتع؟ قال شراب من العسل يوضع في إناء ويصب عليه ماء ويترك حتى ينش، قال وما المزر؟ قال شيء من الذرة يصبون عليها ماء، وفي رواية شعير يصبون عليه ماء حتى يزبد ثم يشربونه، قال كل مسكر خمر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال رحمه الله أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي قال حدثنا إبراهيم النافع عن ابن طاووس عن أبي عن ابن بر رضي الله عنهما أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر آية الخمر فقال رجل يا رسول الله أرأيت المذ؟ قال وما المذ؟ قال حبة تصنع باليمن. فقال تسكر؟ قال نعم. قال كل مسكر حرام. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أبو بكر بن علي أبو بكر بن علي قال حدثنا نصر بن علي نصر بن علي قال حدثنا عن أبيه علي عن أبيه علي قال قال حدثنا إبراهيم النافع قال حدثنا إبراهيم عن ابن طاووس عبد الله عن ابن عبد الله بن طاووس عن أبيه نعم عن ابن عمر قال عن ابن عمر أن النبي أنه قال ابن عمر خطب الرسول عليه الصلاة والسلام يوما فقال له رجل يا رسول الله ما أرأيت المزر؟ أرأيت المزر أن يشربه؟ قال وما المزر؟ قال حبة يوضع عليها الماء حتى تنشف. قال لا تشربه. قال تسكر؟ قال نعم. قال تسكر؟ قال نعم. قال كل مسكر حرام. قال تسكر؟ قال نعم. قال كل مسكر حرام. يعني الذرة وأحيانا يقول الشعير سواء ذرة أو شعير أو بر أو تمر أو زبيب أو أي شيء تضع عليه ماء وزبد فهو حرام عليك الإنسان شربه. نعم. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي الجويرية قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وسئل فقيل له أفتنا في البازق قال سبق محمد البازق وما أسكر فهو حرام. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة الوضاح قال عن أبي الجويرية عن أبي الجويرية قال حدثنا ابن عباس. ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سئل ابن عباس عن البازق وهو العسل أيضا قال قال سبق محمد البازق قال سبق محمد البازق يعني كانوا يشربونه قبل سبق محمد البازق وكل مسكر حرام نعم وما أسكر فهو حرام وما أسكر فهو حرام نعم تحريم كل شراب أسكر كثيره. قال رحمه الله ورنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسكر كثيره فقليله حرام. يقول النسائي رحمه الله تحريم ما اسكر الكثير فقليله خمر قليله حرام. اذا اسكر كثيره يسكر يعني القليل قد لا يسكر لكن كثير هذا القليل اذا كان يسكر فهو حرام. يقول النسائي حدثنا عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن نصر قال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله عبيد الله قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما لا شك أن لا يسكر كثيره فقليله ملء الفم من حرام ملء الفم من القليل حرام. لا يمكن إذا كان كثيره يسكر فقليله خمر وقليله حرام. قال رحمه الله ورنا حميد بن مخلد قال حدثنا سعيد بن الحكم قال أنبانا محمد بن جعفر قال حدثني الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره. يقول النسائي رحمه الله حدثنا حميد بن مخلد حميد بن مخلد قال حدثنا سعيد بن الحكم نعم سعيد بن سعيد بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال عن الضحاك بن عثمان عن الضحاك بن عثمان قال حدثنا بكير بن عبد الله بن الأشج بكير بن عبد الله بن الأشج قال عن عامر بن سعد عن عامر بن سعد قال عن أبي سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره أنهاكم عن شرب قليل ما أسكر كثيره. أنهاكم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنهاكم عن شرب قليل ما أسكر كثيره ما أسكر كثيره فقليله نهانا الرسول عليه الصلاة والسلام عنه. فهل الناس ينتهون؟ هل ينتهون من أحاديث مثل الصواعق تقع على رؤوس من يشرب الخمر؟ هل الناس ينتهون عن شرب الخمر؟ هل الناس يرعون إلى ربهم يرجعون إلى ربهم ويتوبون إلى الله؟ هل من يشرب الخمر يتوب ويتركه ليشربه في الآخرة أم أنهم يصرون على ما هم عليه من الشيطان يجرهم ويجرون مراه؟ والشيطان ما له سلطان على بني آدم الشيطان ما له سلطان على بني آدم لأنه قال إنما أنا أقول لكم تعالوا تجون تركضون تجوا تعالوا وتجون تركون ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية. إنما يقول لكم تعالوا جئتوني ولا ما لي سلطان عليكم، أنا لا سلطان لي عليكم. فسر الله ذلك في سورة إبراهيم أنه لا سلطان له على بني آدم، وإنما يقول تعالوا يجي يجري، تعالوا يجيوه نجري، ولا ما له سلطان علينا. يجيب الملذات، يجيب الشهوات، يجيب كذا، يا فلان تعال شوف كذا، يا فلان تعال كذا، يجرون بدون ولا ما له سلطان. لو اعتصمت الإنسان برب العالمين ورجعت إلى رب العالمين ما تبعت الشيطان. قال رحمه الله ولنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا الوليد بن كثير علي الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قليل ما أسكر كثيره. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال عن بكير بن الأشج قال حدثنا عامر بن سعد عن سعد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قليل ما أسكر كثيره. يقول سعد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قليل ما أسكر كثيره. نعم. قال رحمه الله ولنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد عن زيد بن واقد قال أخبرني خالد بن عبد الله بن حسين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوم فتنحيت فطره بنبيذ صنعته له في دباء فجئت به فقال أدني فأدنيته منه فإذا هو ينش فقال أدرب هذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. قال أبو عبد الرحمن وفي هذا دليل على تحريم السكر قليله وكثيره، وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريم آخر الشربة وتحليلهم ما تقدم الذي يشرب في الفرق قبلها. ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدث على الشربة الآخرة دون الأولى والثانية بعدها، وبالله التوفيق. يقول النسائي رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد قال عن خالد بن عبد الله قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوم فتنحيت الفطرة. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه علمت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسوم فتحريت فطره بعد المغرب فجئته بشراب في وسط دبة، الدبة هذا منقور وسطها وحاط فيها شراب علشان يبرز بسرعة. يقول فأتيت به الرسول عليه الصلاة والسلام، هو نبيذ حاط فيه أما بلح أو شيء من هذا، فأتى به للرسول عليه الصلاة والسلام وقت فطره فقال يا رسول الله أتيتك بهذا لتشربه عند فطرك، فقال أدنه فدلوته وإذا ينش يطبخ، قال هذا لا يشربه إلا من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم بالله ما يشرب هذا إلا من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال النسائي رحمه الله ناصحا لأمة محمد قال الرسول عليه الصلاة والسلام اضرب بهذا الحائط، يعني هذا الإناء اللي أتيت به اضربه وما فيه الحائط، خليه تكسر الحائط. ثم قال إن ما يشرب هذا من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، اللي لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر يشرب هذا الخمر، هذا الشكل اللي ينش نعوذ بالله، اضرب به الحائط. ثم قال النسائي رحمه الله نعم وفي هذا دليل على تحريم السكر، وفي هذا دليل على تحريم السكر سواء كان في إناء أو في أول، وأن أول شربة مثل الأخيرة، أول الشرب بعضهم يقول إذا صفى فتشرب الأخيرة الإنسان تصير حلال، أو تشرب الأولى والأخيرة حلال حرام، أو تشرب كذا وتشرب كذا. كثير من بعض الإخوان من بعض المذاهب اليوم يفعلون هذا، فالنساء يرد عليهم يقول لا تشرب لا أولى ولا ثانية ولا ثالثة، كله حرام. ما أتانا دليل أن الأولى حلال والأخيرة حرام، أو أن الأولى حرام والأخيرة حلال، كله حرام الأولى والثانية والثالثة. رحمه الله ورضي عنه، والله أعلم، صلى الله على محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين رب العالمين.